عن الهدى الذي جاءهم به من ربهم. فقال الله تعالى: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. والسماء ذات الحبك من الحبك، وهو إحكام الشيء وإتقانه، والله سبحانه وتعالى قد أتقن كل شيء خلقه وأحسن كل شيء خلقه. فخلق الله تعالى متقن محكم، محكم أو محبك، وهو في ذاته خلق حسن جميل. أما من جهة الحبك والإحكام والإتقان، فالله تبارك وتعالى يقول: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وأما من جهة التحسين والتجميل والتزيين، فالله تعالى قال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وقال: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وقال: وزيناها للناظرين. فهذا معنى قوله تعالى: والسماء ذات الحبك. السماء التي خلق الله فحبكها وأحكمها وأتقن خلقها، وفي نفس الوقت زينها وحسنها وجملها. والسماء ذات الحبك قسم من الله تبارك وتعالى، وجوابه: إنكم معشر الكافرين، معشر المكذبين، إنكم لفي قول مختلف، لستم متفقين على رأي واحد ولا على تهمة واحدة تتهمون بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو براء من كل ما قلت. إنكم لفي قول مختلف، تارة تقول شاعر، وتارة تقول ساحر، وتارة تقول مجنون، وتارة تقولون كاهن. قصدكم من هذا صرف الناس عنه وعن الهدى الذي جاء به من ربه، ولكن من سبقت من الله له الحسنى لا تستطيعون فتنته ولا تستطيعون صرفه، إنما يؤفك عنه أي يصرف عنه من أفك، أي من غلبت عليه الشقاوة. يعني إنكم تثيرون ضد النبي صلى الله عليه وسلم الشبهات، تريدون أن تصرفوا الناس عنه، ولا يصرف عنه إلا من غلبت عليه الشقاوة. أما من سبقت له من الله الحسنى فشبهاتكم هذه لا تؤثر فيه ولا تصرفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، كما قال تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. أما الذين كتب الله لهم الحسنى فلا يمكن أبدا أن يضلهم أحد ولا أن يصرفهم عن الهدى بعد إذ جاءهم من ربهم صارف. إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. ثم يقول تعالى: قتل الخراصون. قتل لفظ دعاء، وهو من الله تبارك وتعالى إخبار وإعلام بأن هؤلاء قد استحقوا الهلاك والدمار والعذاب بسبب ما هم عليه من الكفر والتكذيب والعناد. والخراصون هم الأفاكون الكذابون، والخرص معناه الظن والتخمين. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، في غفلة معرضون عن ذكر ربهم ومعرضون عما جاءهم به نبيهم، فالغفلة غمرت قلوبهم وأحاطت بها، فلذلك هي غفلة مستحكمة لا يفيقون منها أبدا إلا أن يشاء الله رب العالمين. الذين هم في غمرة ساهون، ومن سهوهم وغفلتهم يسألون أيان يوم الدين. وتأمل أيها المشاهد هذه النغمة الطويلة في السؤال التي تدل على الاستبعاد والاستنكار. أيان يوم الدين؟ أيان يوم القيامة؟ متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ إنك يا محمد وأتباعك تحذروننا القيامة، القيامة، الساعة، الساعة، الجنة، النار. أيان يوم الدين؟ أيان يوم القيامة؟ متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قال تعالى: يومهم على النار يفتنون، أي يعذبون، ويقال لهم: ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. هذا العذاب الذي أحاط بكم وغمركم كما غمرت الغفلة قلوبكم في الدنيا، هذا العذاب هو الذي كنتم به تستعجلون. وكانوا من شدة تكذيبهم بيوم الدين واستبعادهم له يتعجلون الله تعالى العذاب، وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. يقولون: اللهم إن كان ما يقول محمد حقا من أنهم معذبون، فعجل اللهم لهم العذاب في الدنيا قبل يوم الحساب. وهذا من شدة إنكارهم وتكذيبهم لما توعدهم به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: يومهم على النار يفتنون، ثم يقالهم توبيخا: ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. وعلى طريقة القرآن الكريم في الجمع بين الترهيب والترغيب، لما ذكر الله تعالى ما آل المكذبين بيوم الدين أتبعه بذكر الذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، فقال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، أي من نعيم الجنة. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. ثم بين سر وسبب ما هم فيه من النعيم والعطاء في الجنة، قال: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ثم فسر إحسانهم بأنهم كانوا محسنين فيما بينهم وبين الله، ومحسنين فيما بينهم وبين الناس. قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وهذه صفة والحمد لله تتحقق فينا في هذا الشهر الكريم المبارك، صفة قيام الليل والاستغفار بالأسحار. فنحن والحمد لله نصوم الشهر ونقوم الليل ونستغفر بالأسحار. وما أجمل وما أحسن أن تكون هذه حالنا وهذا دأبنا بعد رمضان. لا يحسن بنا إخوة الإسلام أن نجتهد في هذا الشهر الكريم في القيام والاستغفار والصلاة والدعاء والقراءة، ثم إذا انتهى الشهر انتهت الأعمال. أذكركم مشاهدي الكرام بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال يا الله تعالى أدومها وإن قل. وأذكركم بقوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله ابن عمرو: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. قيام الليل إخوة الإسلام عنوان الإيمان ودليل الإحسان. قال تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قيام الليل عنوان الإحسان، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا كان يرغب في القيام بعد رمضان، يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. فأذكركم مشاهدي الكرام بالاجتهاد في قيام الليل في هذا الشهر الكريم المبارك، حتى إذا انتهى الشهر لا تحرموا أنفسكم من هذه الفضيلة حتى تدخلوا في هذا الوصف الجميل. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.